ينبغي أن يخشى وأن يعظم هذا المجيء، لأن كون ربنا تبارك وتعالى يأتي بهذه الصفة وبهذه الكيفية التي يعرفها، وقد بين لنا شيئا منها، بين لنا كيف تأتي الملائكة وكيف تتشقق السماء بالغمام، ولم يبين لنا كيف يأتي سبحانه. نعم، نقول ما الذي يلزم؟ يلزم من ذلك أن نخشاه وأن نستعد لهذا اليوم الذي سيأتي ربنا فيه إلينا ليقضي بيننا. وأنت لو قيل لك إن رئيس الشرطة سيأتيك إلى بيتك مع كل الجنود الذي عنده ليقبض عليك أو ليحاسبك، إيش يكون حالك؟ ها؟ الخوف والرعب، فظنك بملك الملوك. نعم، لا شك أن هذه آيات تحمل من التهديد ما تحمله، لكن من طبع الله على قلبه فإنه لا، ولا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه الفائدة المسلكية. قال وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله نعم، هاتان آيتان فقط، هاتان آيتان ساقهما المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب القيم ليثبت صفة كريمة وجليلة لله، وهي صفة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله نعم، هاتان آيتان فقط، هاتان آيتان ساقهما المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب القيم ليثبت صفة كريمة وجليلة لله، وهي صفة صفة الوجه، صفة الوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لو قرأنا الآية من أولها لاستفدنا أكثر، فالآية من أولها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال بعض السلف ينبغي عليك إذا قرأت كل من عليها فان أن تكمل ما بعدها، كل من عليها فان، ينبغي أن تكمل ما بعدها وتقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هنا تقابل في الآية، ذكر البقاء وذكر الفناء. ما الذي يعتريه الفناء؟ المخلوق. وما الذي هو متصف بالبقاء؟ الخالق جل وعلا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان. إذن كل إلى فناء وإلى زوال وإلى انتهاء. واختلف العلماء رحمهم الله، هل يفنى كل شيء أو لا يفنى كل شيء، بناء على أن إسرافيل عليه السلام إذا نفخ في الصور النفخة الثانية التي هي نفخة الصعق، هل يصعق كل مخلوق أو لا؟ اختلف العلماء، لأن الله تعالى استثنى، قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، صعق يعني مات، إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اختلفت أقوال العلماء في الاستثناء، فمنهم من قال المستثنون هنا هم حملة العرش، ومنهم من قال جبريل وإسرافيل وحملة العرش، هذا قول ثاني. قول الثالث أنهم الملائكة. قول الرابع أنهم الشهداء. قول الخامس أنهم الحور العين في الجنة. هؤلاء مستثنون. وعلى أي تقدير هذه المسألة لا يمكن الجزم فيها إلا بنص صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما دام أنه ليس عندنا دليل يثبت من الذي يستثنى في الصعق والموت، ها؟ نعم، فالواجب أن نتوقف. أما ما استدل به من حديث أبي هريرة الطويل الذي هو في معجم الطبراني وغيره، فإن هذا الحديث فيه إسماعيل بن عياش، وهو حديث ضعيف، نعم في خطابه ربنا تبارك وتعالى للملائكة ولملك الموت وفي قضائه على ملك الموت، فإن هذا الحديث موجود في بعض الشرائط في الرقائق لبعض الدعاة، ولكن عند التأمل والتحقيق وجدنا أنه حديث ضعيف، ما أدري هل سمعتموه أو لا. طيب، إذن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، كل من عليها فان، لأن الله كتب الموت على كل من كان تحت عرشه. نعم، ولذلك إذا طوى ربنا السماوات والأرض بيمينه، أو طوى السماوات بيمينه والأرضين بشماله كما في حديث آخر، وكلتا وشماله يمين سبحانه، نعم، لأن كلتا يديه يمين، نادى ربنا في هذا الكون الرهيب الفسيح بصوت جليل وصوت مهيب، وقال أنا الملك، أين الملوك، أين ملوك الأرض، فما من سائل يومها ولا غيره ولا مجيب، فيسأل ربنا بهذه أو بهذا الأسلوب، أسلوب العظمة والجلال، ويجيب نفسه ويقول لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن الوجه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، ثبتت في الكتاب والسنة، أما في القرآن فهذه آية من جملة العديد من الآيات، وأما في السنة فقد أثبتت السنة أن الله له وجه يليق بجلاله وكماله، ليس كأوجه المخلوقين. نعم، كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي موسى، إن الله جل وعلا لا ينام، قلت أنا الآن لا ينام، أنا أريدك أن تتفكر في آيات الصفات وأحاديثها حتى تأتي فيك عظمة ربك. إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه